وأراد من بعض القراء أن يقرأ وكلم الله موسى يعني بالفتح، يقرأها بالفتح وهي بالضمة، كلم الله المتكلم والله عز وجل، فقال هبني فعلت ذلك. ماذا تقول بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ ها ربه كلمه، ها. والثانية وكلم الله موسى، هذه الآية ليش هو يريد تحريفها؟ الكلام، صفة الكلام، لأنها أقطع آية وأجمع آية في رد المجاز. ها هذا عجيب الآية هذه. قال النحاس، انتبه، قال ابن حجر رحمه الله، قال النحاس رحمه الله، أجمع النحويون عند هذه الآية على أن الفعل إذا أكد بالمفعول المطلق بالمصدر فإنه لا يجوز حمله على المجاز ولا يراد به إلى الحقيقة المعروفة، فوجب أن يكون الله متكلم حقيقة. هذا كلام ابن حجر، هذه آية قاصمة. لذا لماذا يريد تحريفها؟ قاصمة، لا لا يجوز أن يقال أن الكلام هنا مجاز أبدا. تأمل في الأساليب وفي المعاني، يعني يعطيك لذة وبهجة ويريحك الحقيقة. القرآن يريح، القرآن تكفل، ولكن كثير من يريد نصر الإسلام ويعرف الحق ما يعتني بأدلة القرآن، فيعني يصبح عنده شيء من الضعف. حسن الله عليك، جزاكم الله خيرا.